بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس الشرح لنظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بهيب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجالس الماضية تناولنا ما تيسر من أبواب الطهارة إلى أن وصلنا بفضل الله ومنته وتوفيقه إلى باب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا. وأما في الاصطلاح فسيأتي تعريفه إن شاء الله تعالى، فهو طهارة ترابية تشتمل على مسح، أو هي طهارة تشتمل على مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر، ولها أحكام يعني متعددة. ذكر منها شيئا منها المصنف، وتكلم أيضا عن يعني الفرائض وكذا، ولهذا قال: باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته. سأتكلم عن هذه الأمور. قال رحمه الله: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازته تعينت لا جمعة أو سنة، إن عدموا كفاية من ماء أو خاف ذو سقم مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفة، أو إن على نفس ومال خاف أو ثمن ما إنما إجحاف أو خاف باستعماله أو الطلب، له خروج الاختيار إن ذهب. يعني تكلم الآن عن سبب التيمم، لأن التيمم هو في الحقيقة طهارة بديلة ليست أصيلة، ولا يجوز استعمالها مع إمكان الأصيلة. فالطهارة الأصيلة هي الطهارة المائية، سواء كانت كبرى وهي الغسل أو صغرى وهي الوضوء. لكن إذا كان الإنسان معذورا جاز له أن يتيمم، والعذر جماعه العجز عن استعمال الماء، إما حقيقة بأن لا يوجد أصلا، أو حكما بأن كان عجزه يضر بأن كان استعماله يضر بالإنسان أو يفيت الوقت، أو يعني تعذر استعمال الماء لسبب من أسباب. وبعضهم يرجع جماعه إلى أمرين، وهما العجز عن يعني فقدانه حقيقة أو حكما، والعجز عن استعماله أيضا، أو حصول ضرر باستعماله، حصول ضرر باستعماله. وهذا ما عقده ابن عاشر بقوله: فصل لخوف ضر نوع دم ما عوض من الطهارة التيمم، لخوف ضر أو عدم ما، خشية الضرر باستعماله أو عدم الماء حقيقة أو حكما. وهذا يدخل فيه صور متعددة، ففقد الماء يدخل فيه من لم يجده أصلا، ويدخل فيه من وجده لكنه في حكم الفاقد له، لأنه يمنع مانع من استعماله، ككونه بينه وبين الماء ما يمنعه من الوصول إليه، كأن يكون مثلا في بئر ولا أداة يصل بها إليه، وككونه بينه وبينه سباع أو لصوص قطع طرق مثلا أو نحو ذلك، فهذا في حكم المعدوم. هذا الماء هو يعتبر فاقدا للماء حكما. وخوف الضرر أيضا يشمل صور: إما أن يكون مريضا بالفعل، أو يخشى حدوث مرض، إما أن يكون هو صحيح أن يخشى حدوث مرض، كما في حديث عمرو بن العاص أنه خشي إن اغتسل أن يمرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره في على أصل الأمر. وإما أن يكون مريضا فعلا ويخشى باستعمال الماء طول زمن المرض أو ازدياد شدته أو الأمرين جميعا، أو هلاكا أو شديد أذى، فحينئذ يستعملون. وكذلك إذا ذهب ليحصل الماء مثلا سيخرج الوقت، هذا عند المالكية يعتبر في حكم الفاقد، لأن الله عز وجل لو أراد منا أن نستعمل الطهارة المائية ولو خرج الوقت لما شرع التيمم أصلا. ولهذا فالحكمة من حكم مشروعية التيمم الحفاظ على الصلاة في وقتها ولو بطهارة دون الطهارة المائية. وهذه الرخصة أصلا هي وردت في حق المريض والمسافر، مريض لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد، وهذه أو هذه بعض المفسرين يجعلونها بمعنى الواو يعني وجاء أحد. إذن الأصل في الرخصة هذه للمرضى وللمسافرين، ولهذا الذي ليس بمريض ولا مسافر وهو الحاضر الصحيح، الحاضر يعني ليس المسافر، الصحيح يعني ليس المريض، هذا بعض العلماء يضيقون التيمم في حقه لأن الرخصة لم ترد فيه، ولأنه يندر أن يفقد الماء أصلا أو يعجز عن استعماله، بخلاف المريض ولو حاضرا، وبخلاف المسافر ولو صحيح. ولهذا قال تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، لأنهما محل الرخصة الأصلية، لا إشكال أن يتيمما لفرض أو لنفل استقلالا. وأما الحاضر إن صح، الحاضر الصحيح يعني، في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة، يعني أما الحاضر الصحيح فيقولون لا يتيمم للفرض استقلال للنفل استقلالا، إنما يتيمم للفرض ولفرض الكفاية أيضا إذا تعين، كالجنازة مثلا لم يوجد غيره وهو ليس مستطيعا لاستعمال الماء. ما أما السنن والنوافل وكذا فلا يتيمم لها استقلالا إلا تبعا للإش للفرائض. وكذلك الجمعة على المشهور من المذهب لا يتيمم لها لأن لها بدلا وهو الظهر، وذهب أشهب إلى أنه يتيمم لها لأنها هي كأنها فرض يومها، فرض مستقل غير الظهر وكذا، خاصة إذا كان يعني هذا إذا كان يعني يظن أنه سيدرك الماء في آخر الوقت، أما إذا كان يظن أنه لن يجد الماء أصلا فما في فائدة لتأخيره يصلي الجمعة، لكن إذا كان يظن أنه سيجد الماء في آخر الوقت هل يؤخرها ويصليها ظهرا أو يصليها جمعة في أول وقتها مع الجماعة مثلا أو في الوقت الذي يصلي فيه الجماعة؟ المشهور أنه يؤخر حتى يصلي الظهر. وقول أشهب أنه يصليها جمعة لعله أشهب، وكأن قوله رجحه بعض علماء المذهب حتى فضلا عن غيره، باعتبار أن الجمعة فريضة مستقلة وليست هي في الأصل يعني هي الظهر يومها أو كذا، ليست هي ظهر يومها. إن عدموا كفاية مما هذا طبعا. وهناك مسألة تنبني عليها كثير من المسائل التي ستأتي، وهي هل الطهارة طهارة التيمم هذه هي طهارة لا كما سمى الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في آية التيمم في سورة المائدة التي هي آية الوضوء، قال في آخرها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطاهر أو الطيب صعيد الطهور المسلم في لفظ وضوء المسلم، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين وجعلت الأرض مسجدا وطهورا إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة الدالة على أن التيمم طهارة، فهو لا إشكال في كونه طهارة. يعني بعض الناس يعتقد أن الخلاف هل هو طهارة أو لا أو هو بدل، لا هو طهارة اتفاقا، اتفقوا على الأئمة على أنه طهارة، لكن الإشكال هل هو طهارة كاملة تقوم مقام الطهارة المائية تماما كما يقوله الحنفية وجماعة من السلف وهو اختيار ابن تيمية، أو أنه لعله اختيار ابن تيمية أو رجحه جماعة يعني من المحققين، أو إنه طهارة ضعيفة، طهارة ضعيفة، وبالتالي يقول مثلا لا تصلي بها فرضين ولا تمكث وقتين ولا تكون قبل الوقت مثلا ولا يعني تتيمم للنفل استقلالا، ولا يعني يقولون هي طهارة ضرورة، طهارة ضرورة لأنها رخصة على خلاف الأصل فيقتصر بها على الأصل. حتى إن بعض العلماء أو كثير من العلماء الجمهور من المذاهب الأربعة يقولون غير الحنفية، يقولون هي مبيح لا رافع. ما معنى هذا؟ معنى أنها تبيح للإنسان رخصة أن يصلي وهي لا ترفع وهو لا يرفع الحدث، التيمم يقولون لا يرفع الحدث بل الحدث باق لكن رخص له مع حدثه أن يصلي، ولهم أدلة يعني استدلوا بها على ذلك، منها حديث عمرو بن عاص الذي في السنن قال له يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب، مع أنه يعرف أنه تيمم، وهذه جملة حالية والحال أصلا أنها مقارن للعامل، معناه أنه وقت صلاته كان جنبا، ولكن الجواب عن هذا سهل وهو أنه قال له هذا قبل أن يعرف عذره، فلما عرف عذره سكت عنه. فالأظهر أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، لأنهم قالوا لو كان يرفع الحدث ما الذي يأتي بالحدث مرة أخرى عند وجود الماء؟ لماذا يبطل التيمم عند وجود الماء؟ يعني يبطل مقتضاه الذي هو الرخصة. لو كان رفع الحدث فهل حصل حدث جديد؟ ما حصل حدث جديد، وجد الماء، هل في حدث جديد حصل؟ ما في حدث جديد. لماذا طيب يرجع عليه الحدث؟ إذن هذا دل قالوا على أن الحدث موجود أصلا مع الأدلة الأخرى ولكنه رخص له. لكن الأصح أن حتى في المذهب رجحه بعض محققي المذهب أنه يرفعه رفعا مؤقتا إلى وجود الماء. وهذا الخلاف قد لا ينبني عليه شيء كثير. الذي ينبني عليه هل هو طهارة ضرورة أو لا، كما بينه العلامة ابن تيمية، هل هو طهارة ضرورة أو بدل مطلق؟ فالأصل أن البدل يقوم مقام المبدل منه، وبالتالي يصلى به ما شاء من النوافل وكذا، إلا فيما دل عليه الدليل، وهو أنه إذا وجد الماء كما في حديث أبي ذر في السنن، وإن كان في شيء من الكلام وصححه بعض متنازع يعني في ثبوته، أنه قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وبشرته. إذا وجد الماء فلا بد أن الخلاصة التيمم فيه قولان، قيل طهارة ضرورة، وبنوا على هذا كثيرا من الفروع، أنه لا يكون قبل الوقت ولا يصلى به فريضتان ولا يتيمم للنفل استقلالا ولا ولا ولا. القول الثاني أنه بدل من الطهارة المائية مطلقة إلا ما دل عليه الدليل مثل بطلانه بوجود الماء، ما سوى ذلك يكون مساويا للطهارة المائية. وهذا قول جماعة من السلف، هو قول الحنفية، ورجحه جماعة من المحققين. المالكية مع الجمهور مشوا على أنه طهارة ضرورة، ولهذا ضيقوا في مثل هذا، أنهم يقولون مثلا الصحيح الحاضر لا يصلي إلا في كذا وكذا. ومن ثم بين السبق قال إن عدموا كفاية من ماء، يعني إن كان إن لم يجدوا الماء الكافي للوضوء أو للغسل، وهذا معناه أنه إذا ما وجد ماء أصلا يتيمم، وهذا واضح. الصورة الثانية إذا وجد ماء لا يكفيه، فعند المالكية لا يلزمه أن يستعمل هذا الماء، لا فائدة. مثلا عنده ماء يغسل وجهه فقط، وجهه ويديه فقط، لا فائدة من استعماله، يقولون هذا ما في فائدة لأن الوضوء لا يتجزأ، يقولون خلاص تيمم وهذا الماء استفد منه في شيء آخر، وهذا قول قوي. وقال بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم لا بد أن يستعمل هذا الماء، أو يعني ولو أي بأي طريقة حتى يكون يصدق عليه أنه لم يجد الماء، لأن هذا واجد للماء. والذي يظهر لي أن قول المالكية يعني أصح، والله أعلم. وبعضهم قال قيل لهم ما فائدة أن يغسل وجهه ويديه ثم لا هو استفاد من الماء ولا هو، قالوا فائدته أنه قد يعذر في الفورية بالعجز، يعني أنه قد يكمل لاحقا، لكن هذه فوائد بعيدة. والأصل أن الماء إذا كان لا يكفي للوضوء ما في داعي أن يضيعه من غير فائدة، وإنما يتيمم وهذا الماء يستفيد منه في شربه وفي غيره. المهم هذا هو مذهب المالكية. أو خاف ذو سقم مزيد الداء، يعني أو كان المريض يخاف أن يزداد المرض شدة مثلا، يتألم أكثر أو اشتد المرض، أو من حدوث الداء، يعني كان صحيحا لكنه يخشى حصول المرض، فهذا كأنه مريض حكما. أو بطء الشفاء، يعني أو حد أو خاف من تباطؤ الشفاء، حتى لو ما ازداد شدة لكن يزداد في الزمن فقط، بدل ما مثلا عادة يتماثل للشفاء في 3 أيام يصير مثلا أسبوع أو أسبوعا أو 5 أيام. كيف يعرف هذه الأشياء؟ هل هكذا بالتوهمات؟ لا، قال لك عندنا ضابط وهو بعادة، إذا كان جرب من نفسه أو من عادته أنه إذا استعمل الماء في مثل هذا يحصل له هذا، فإنه يحكم بالعادة لأن العادة محكمة وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى. أو عن طبيب عارف، أو عن قول طبيب حال كونه عارفا، يعني الطبيب له خبرة وكذا، فهذا إذا أفتاه في الطب بذلك وقال له إنك إذا استعملت الماء اشتد عليك مرضك، أو يعني حدث لك مرض، أو تباطأ شفاؤك، وكان هذا الطبيب ثقة عارفا، فإنه له أن يبني على قوله ويتيمم. أو إن على نفس ومال خاف، أو كان إذا استعمل الماء مثلا يخشى أن يتضرر في نفسه بأن يهلك، أو مثلا يفسد عليه عضو مثلا، لا هذا طبعا دخل في حدوث الداء، لكن يخاف على نفسه مثلا من لصوص قطع طريق مثلا يقطعون منه عضوا أو يقتلونه، أو خاف على مال محترم، فمثلا عنده مال والماء مثلا والسراق في هذا المكان كثير، لو ذهب يتوضأ يخشى أن يسرق ماله، هنا هذا يقول لك عذر أن يتيمم ويدع الماء، أو ثمن، لأن هذا عاجز حكما عن استعماله أو عن الوصول إليه، أو ثمن الماء إنما إجحاف، أو كان في مكان لا يوجد فيه ماء إلا بالشراء، إن كان بثمن معقول أو زيادة يسيرة وجب عليه أن يستعمل، لأنما لا يتم الواجب إلا به. أما إذا كان بثمن يجحف به وزاده عن الثمن المعتاد ويتضرر بذلك، أو حتى بعضهم قال حتى لو ما يتضرر لكن زاد عليه زيادة كبيرة، مثلا الماء بدرهم واحد فقال أبيعه بعشرة دراهم، هنا هذه زيادة فاحشة، فهنا له أن يتركه ويتيمم. وهل هذا مقيد بما إذا كان يؤثر عليه في مالي أو لا؟ اختلفوا بعض العلماء، قالوا هذا مقيد إذا كان يؤثر عليه في مالي، مثلا كل ما لديه مثلا 20 أو 30 درهما وهو يحتاج إليها، حينئذ 10 دراهم هذه تؤثر عليه. وبعضهم قال حتى لو ما تؤثر عليه، يعني على القول الأول إذا كان غنيا مثلا عنده مئات الآلاف من الدراهم ما يؤثر، إيش 10 دراهم والذي درهم واحد، يعني ماذا يؤثر في ذلك؟ صح يعني قد يكون هذا لا ينبغي للآخر أن يكون جشعا وكذا، لكن في النهاية لا يترك الوضوء لأجل هذا، يأخذ لأنه عنده مئات الآلاف أو الملايين، آلاف الآلاف مثلا لا يتأثر. وبعضهم قال لا، إذا كان ولو كان لا يتأثر فيعني كأنه من أجل نفس هذه الزيادة يجوز له، هذا عذر يعتبرونه، والأول أحوط، يعني أنه إذا كان غنيا لا يتأثر بذلك فالأحوط أن يشتريه والله أعلم. أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار، أو كان يخشى أنه إذا ذهب يستعمل الماء أو يبحث عنه أو كذا أنه يعني يضيع عليه، سيضيع عليه الوقت، وقت الصلاة الاختيار، لأنه واجب محافظة عليه، فإذا كان يخشى أنه إذا ذهب يطلب الماء يبحث عنه أو ذهب يستعمله مثلا الوقت يسير جدا وهو عليه غسل، إذا ذهب يغتسل سيخرج الوقت. عند المالكية يقولون لا يغتسل ولا يذهب يبحث عن الماء بل يتيمم حفاظا على الوقت، والجمهور يقولون يذهب ليتطهر بالطهارة المائية ولو خرج الوقت. وهذا يعني خلاف، هل المقدم أن يتطهر الطهارة المائية ولو خرج الوقت، أو المقدم الحفاظ على الوقت ولو ترك الطهارة المائية كما يشهد له أصل مشروعية التيمم؟ خلاف بين العلماء، وبعضهم فرق بين المفرط وغيره. قال رحمه الله تعالى: قوله باب تقدم الكلام عليه، التيمم وهو لغة القصد، وشرعا طهارة ترابية. ترابية هذا بناء على الغالب، وإلا فالمالكية لا يشترطون التراب كما سيأتي، بل المشترط عندهم أن يكون صعيدا طيبا ولو كان غير تراب، بل التراب عندهم مندوب فقط، تشتمل خلافا لبعض العلم الذين يشترطون التراب كالشافعية والحنابلة. تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية تستعمل عند عدم الماء وعدم القدرة على استعماله. الترابية نسبة إلى التراب المراد به هنا جنس الأرض، هذا هو، إلا أن يؤول بمثل هذا، فيشمل جميع أجزائها ولو كان حجرا أم لسا، وهو من خصائص هذه الأمة على الإجماع. التيمم من خصائص هذه الأمة بخلاف الوضوء والغسل، فهو ليس من خصائص هذه الأمة، ولكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فضل على الأنبياء بخمس، أو في رواية المهم أنه بخمس ذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وحكمة مشروعيته: إدراك الصلاة في وقتها دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم، هذا حديث حذيفة، نعم لعله، المهم أنه هذا رواه مسلم. هناك حديث أخرى بلفظ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا في الصحيح. طبعا فرق بينهما سيأتي إن شاء الله إيضاحه في مجلس قادم. وأما الإجماع فقال ابن عمر: الإجماع على أن التيمم، طبعا ابن عمر العالم المتأخر، الإجماع على أن التيمم واجب عند عدم الماء وعدم القدرة على استعماله، والمشهور أنه رخصة لا عزيمة. هذا خلاف أيضا، هل هو رخصة أو هو عزيمة؟ وبعضهم فرق، قال هو في بعض الأحيان رخصة كالذي يستطيع استعمال الماء لكن يشق عليه، وهو في بعض الأحوال عزيمة مثل الذي لا يستطيع أصلا استعمال الماء، فهنا يجب عليه أن يتيمم عزيمة. وفرائضه أي واجباته وفرائضه أي واجباته وسننه التي يتأكد فعلها فيه، وفضائله أي مستحباته ومبطلاته أي نواقضه. ولما كان للتيمم أسباب تبيح الانتقال إليه من الطهارة المائية تتمثل في عدم القدرة على الوضوء وحاجة المسافر إلى الماء وعدم وجوده للصحيح، شرع المصنف يتكلم على هذه الأسباب الثلاثة فقال: تيمم المريض ولو حكما كصحيح خاف باستعمال الماء ضررا يلحقه ولم يقدر على استعمال الماء، والمسافر سفرا مباحا، والمعتمد أن التيمم يباح للسفر مطلقا. والقاعد عندنا في هذا في الرخص أن الرخصة إذا كانت تشرع سفرا وحضرا فلا تتأثر بكون السفر سفر معصية، لأنه أصلا حتى لو في الحضر لو يعتبرنا السفر غير موجود فهي تشرع، والتيمم يشرع في الجملة في الحضر. أما إذا كانت الرخصة، ولهذا هذا أيضا يشمل مثلا مسح الخفين وما إلى ذلك، أما إذا كانت الرخصة خاصة بالسفر فإنها تتأثر بالسفر، فإذا كان سفر معصية فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فلا يترخص برخص السفر الخاصة بالسفر. أما الرخص التي مشتركة بين السفر والحضر فإنها لا تتأثر بذلك عند الجمهور. وهناك من أهل العلم من قال لا يؤثر كونه سفر معصية مطلقا لا على هذا ولا على ذاك، لكن هذا القول يعني وإن اختاره بعض المحققين كابن تيمية وكذا لكن في النفس منه شيء، الله أعلم. والمسافر سفرا مباحا، والمعتمد أن التيمم يباح مطلقا سواء كان السفر مباحا أو غير مباح، لقول الدردير في الشرح على خليل: المعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره للفرض ولو جمعة والنفل. طبعا المسافر يتصور أن يصلي الجمعة إذا كان مثلا نزل في بلد أو نحو ذلك ولم يقم إقامة تقطع السفر، والنفل استقلالا وهو ما عدا الفرض، فيتيمم كل منهما للوتر والفجر ولصلاة الضحى وللطواف. يعني قال لك النفل هنا ليس مقصود به النفل الذي هو دون السنة والرغيبة، لأنما يشمل به ما عدا يشمل ما عدا من سنة مؤكدة كالوتر ومثلا كرغيبة كالفجر وما دون ذلك كصلاة الضحى وللطواف ومس المصحف وكل ما يتوقف على الطهارة ولو كان على جنابة، لأن التيمم يقوم مقام الغسل كما دلت عليه الحديث الصحيحة، وقد يؤخذ أيضا من القرآن. وأما الحاضر إن صح أي إن كان صحيحا تيمم في فرض حيث لم يجد الماء وخاف خروج وقت الصلاة، وفي جنازة تعينت عليه حيث لم يوجد من يصلي عليها بوضوء، أو تيمم من مريض أو مسافر وخيف عليها التغيير، يعني تغيير الجثة يعني الجسد الجنازة نفسها تتغير، فإنه يصلي عليها سواء كان منفردا أو جماعة مثله في الصحة أو جماعة مثله في الصحة وعدم الماء يتيممون جميعا، لا جمعة أي لا يتيمم لها بناء على أنها بدل من الظهر. وهذا القول مشهور مبني على ضعيف، لأن هناك أشياء يقال لها مشهور مبني على ضعيف، يعني القول الذي بني عليه هذا القول ضعيف لكنه النتيجة مشهورة، وهنا هذا من أمثلتها. يعني المشهور أنها فرض يومها ليست بدلا عن الظهر، وبناء على هذا كان ينبغي أن يقال يتيمم للجمعة، لكن لا هنا مشهور كان، لأن المشهور الأصل أن ينبني على المشهور، لأن الأقوال يعني مشهور ينبني على المشهور، لكن من غير من النادر أن ينبني مشهور على ضعيف، وهذا من أمثلته. فالقول بعدم بأنه لا يتيمم للجمعة مشهور، مع أنه مبني على مأخذ ضعيف في المذهب وهو أنها بدل عن الظهر، كان ينبغي بناء على أن المشهور أنها فرض يومها أن ينبني عليه، لكن هذا مشهور مبني على ضعيف فيتيمم لها، هذا هو المشهور. قال: وأما على أنها فرض يومها فيتيمم له، وهذا ضعيف مبني على مشهور عكس، وفي الدسوقي على دردير على خليل زيادة التفصيل فليراجع، أو سنة فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح استقلالا إن عدموا كفاية من ماء، أي إن عدم الثلاثة وهم المريض والمسافر والصحيح، يعني الواو والجماعة ترجع إلى هؤلاء الثلاث، صحيح المقيم يعني الحاضر، ماء أصلا أو كغير كاف مع قدرتهم على استعماله لو وجدوا، أو خاف المريض ذو سقم مزيد الداء أي زيادة المرض، أو خاف الصحيح من حدوث الداء، أو خاف المريض بطء الشفاء أي تأخر البرء بعادة أي تجربة، أو عن طبيب عارف يعرف بالطب، أو إن على نفس ومال خاف أي ومما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية إن خاف هلاك المعصوم، يعني لا مثلا لا ككلب غير مباح الاتخاذ غير معصوم، أو خنزير مثلا أو حتى كافر حربي يقولون يدعه يهلك عطشا ويتوضأ. ويعني لا يبعد أن يقول قائل مثلا، ما أدري هل قال بي أحد من الفقهاء أو لا، إنه لعله يعني أن يرغبه في الإسلام وكذا إذا أعطاه الماء كذا، لعل الله أن يهديه، الله أعلم، ينظر في هذا. أو شدة المرض أو عطش محترم من آدمي يعني لا كحربي، أو دابة لا كخنزير مثلا، أو كلب مأذون في اتخاذه، لا كلب غير مأذون في اتخاذه. ولا يبعد أيضا أن يقال في هذا، هذا الرجل الذي سقى الكلب وهو الظاهر أنه غير مأذون في اتخاذه لأنه كان كلبا ليس لأحد يعني أدخله الله الجنة، فدل على أن الله يحب ذلك. لكن يبقى هل هو واجب أو مستحب؟ إذا كان واجبا هل هو أوجب أو التيمم أو الوضوء؟ لأن له بدلا وهو التيمم، فهل هذا عذر في الانتقال من التيمم إلى من الوضوء إلى التيمم؟ ينظر فيها. وما لأن الله رحيم يحب الرحماء. ومال وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له أو لغيره. ولعل هذا مبني طبعا على أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بقتل الكلاب إلا ثم بعد ذلك يعني ترك ذلك، وقال لولا أن الكلاب أمة من أمة تسبح لأمرت بقتلها، أو كما قال. وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء، يعني نحن أصلا أوجبنا عليه أن يشتري الماء بالثمن المعقول الذي ليس فيه زيادة فاحش. فإذا كان المال الذي معه له بال، طيب ما هو ضابط له بال؟ قال لك الذي يزيد على ما يلزمه بذله، لأننا أوجبنا عليه لو كان يعني هذا المال معه ومعه ما أن يبذله. فإذا إذا كان مثلا إذا افترضنا الذي يكلفه الماء ولو بزيادة قليلة مثلا 10 دراهم، نقول له إذا كان المال الذي معك الذي تخاف عليه أقل من 10 دراهم فاذهب واتركه وتيمم حتى لو ضاع، لأننا لو كان معك لو كان ليس معك ماء لا أوجبنا عليك أن تبذله. فهنا أيضا نقول له ضحي به من أجل التيمم كما كنت ستضحي به من أجل أن تشتريه. أما إذا كان أكثر من ذلك مثلا معه 20 دراهم أو كذا يخاف عليه، نقول هذا مال يجوز لك أن تنتقل إلى التيمم من أجله، التيمم من أجله لأنه لم يوجب عليك تضحية به من أجل التيمم. وهذا جميل هذا الضابط يعني في فقه. قال وماله وما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له أو لغيره، لعله يقصد المال يعني سواء كان له أو مال لغيره، مثلا يحرس مال شخص سيضيع إذا ذهب يده ولو هو مال له بال، أو ثمن الماء أو ثمن الماء إنما إجحافا، أو وجد أي أو وجد الماء بثمن مجحف زاد ثمنه على المعتاد في ذلك المحل بالثلث. الثلث طبعا المالكية جعلوه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير، فارقا بين القليل والكثير في أشياء كثيرة، كأنهم أخذوا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب، يعني ذهب يطلبه مثلا. قال أي أو خاف باستعمال الماء في الوضوء أو في الغسل من الجنابة، أو خاف بالطلب له أي بالتفتيش خروج وقت الاختياري أي المختار بحيث لا يدرك ركعة بسجدتيها، يعني إذا ذهب لن يدرك ولا ركعة لأنه إذا أدرك ركعة بسجدتيها فقد أدرك الصلاة. أو الضرورية إن كان فيه، أما إذا كان في الضروري أصلا هو فيخشى فوات الضروري، أما إذا كان في المختار يخشى فوات المختار لأنه لا يجوز ترك الوقت المختار إلى الضروري إلا بعذر كما سيأتينا إن شاء الله. قال إيش الاختياري والاختياري والأداء ونعم صلاة كذا في الاختياري غنم وفي الضروري الأداء والإثم كما سيأتينا إن شاء الله في باب أوقات الصلاة. نحن بقي لنا بفضل الله 3 أبواب فقط في الطهارة، باب التيمم الذي نحن فيه، وباب مسح الخفين والجبائر، وباب الحيض والنفاس فقط الحمد لله. قال بحيث لا يدرك ركعة بسجدتيها والضروري إن كان فيه. قال خليل وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف؟ قوله باستعماله في الأعضاء الأربعة القرآنية بالنسبة للوضوء، وفي جميع الجسد بالنسبة للغسل. ثم شرع يتكلم على فرائضه فقال فروضه 5 صعيد طهراء، وهذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.